هنا القاهرة 12 بعد 12 سهرة رأس السنة على موجات البرنامج العام. اتناشر بعد اتناشر. إعداد وتقديم مجدة شرف، مصطفى غريب، أسماء أبو عيش، منى بطاخ، عماد يونس، هالة عبد العالي، صفية صبري، نزلي الدسوقي، منال العارف، منى غانم، طه عبد الهادي، وعزة إسماعيل. سهرة 12 بعد 12. إخراج نسرين لطفي. اتناشر بعد اتناشر. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير مع بداية عام 2017، والذي نتمنى أن يكون عاما سعيدا جديدا بإذن الله. نحن معكم أعزائي المستمعين وأسرة منوعات البرنامج العام لأكثر من ساعة ونصف في جميع المجالات الفنية، الرياضية، السياحية، والصحفية، وأيضا الأدبية. كل عام وأنتم بخير. احنا عايزين ثانية سادية، لازم ترجع والنبي. ما تعملش حاجة من الحاجات اللي عملتها 2016. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة ثياب جداد وبكرة الحب جديد. أنا بحب الفطير المشلتت. وهتاكل النهاردة فول مشلتت؟ لا، هاكل بطة. عام جديد أطلع، ذاك عام تولى، عام جديد سعيد، زغرت قلت لعل. عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب، في سجرة بالدار ويدور ولاد صغار، والسجرة صارت عيد والعيد صورة بإيد، والإيد تعلق على السجرة غني وعنا إيد. الفنانة الجميلة رانيا يوسف، برحب بيك وكل سنة وانت بألف خير. وانت بخير يا عزة، وكل الناس طيبين يا رب. إن شاء الله اسمحي لي بداية أهنيكي عن مسلسلك الرمضاني الجميل اللي امتعنا في شهر رمضان أفراح الأب. بهنيكي، وكان اختيار موفق لرمضان هذا العام. الحمد لله فعلا. يمكن الناس كتير ما تعرفش أن أنا سبت مسلسل برا رمضان، اعتذرت عنه لسبب أفراح الأب. كنت بطلة في مسلسل اسمه الحب وحلاوته، وكان برا رمضان، وكنت بالفعل هتعاقد لولا أنه حسيت أن وقته هيتعارض مع أفراح الأب. لكن الشغل مع الأستاذ محمد ياسين والسي في بتاعي لما يتحط فيه مسلسل رواية الأستاذ نجيب محفوظ ومسلسل إخراج الأستاذ محمد ياسين، بالنسبة لي قيمة كبيرة جدا. والحقيقة أن أنا كنت صح أن أنا عملت كده، لأنه فعلا كان هيتعارض التوقيت، بلس أنه أفراح الأب ونجاحه والدور اللي أنا كنت عاملاه يساوي مسلسلات كتير قوي ممكن الناس ما تحسش بيها قائمة. يعني انك تفضلي بين عمل وعمل اخر بالتأكيد ما كانش بس لانه مجرد رواية للكاتب الكبير الاستاذ نجيب محفوظ، ولكن بالتأكيد كان ليكي رؤية. توقعتي هذا النجاح اللي كان مقرر لأفراح الأب ولا لا؟ من اول يوم، من دي وان، اول ما استاذ محمد ياسين قال لي رانيا انا عايزك تجي لي بكرة المكتب ضروري، فروحت له قال لي رواية الأستاذ نجيب محفوظ اسمها أفراح الأب وأنا عايزك معايا فيها. أوكي. وابتدت الحلقات من الحلقة السادسة أو السابعة تظهر سنية، ويظهر أشرف شبندي، وتظهر عيلة تحية، وابتدينا المسلسل. لكن أنا توقعت نجاح المسلسل من دي ون، من أول ما قال لي رواية الأستاذ نجيب محفوظ طبعا توقعت النجاح. مسلسل أفراح الأب في رمضان 2016 بعد مرور يعني هذه الشهور القليلة على إذاعته واللي مازال بيعرض على بعض القنوات، وانت بتتفرجي عليه بتسترجعي برضو نفس الحالة اللي كنت فيها بهذه المصداقية على الشاشة. يعني ايه اكتر مشهد كمان جمعك مع ابطال العمل واثر فيكي زي ما اثر في المشاهد؟ الحقيقة مشاهد كتير كانت صعب. مشاهد الخارجي، التصوير الخارجي، اولا احنا كنا بنمثل في الشتاء في شهر 1 و2، وانا طول الوقت لابسه فساتين صيفي، كنت ببقى متكتكه من البرد. نمبر 2 حواليا ناس كتير قوي، انا مرعوبه جدا من الناس، جدا جدا يعني، انا خايفه جدا في منطقه حيه زي بولاق، في وسط حواري بولاق. الحقيقه ان كل المشاهد كانت صعبه، كل مشهد الرقصه بتاعت نو يا جوني نو قعدت فيها يوم ونص، كانوا خايفين مني جدا لانه انا اول مره بغني، فكانوا جايبين مغنيه ستاند باي. قلت لهم ليه كده، انا مش نشاز قوي كده يعني، انا تمام يعني كويس، طب هغني وتشوفوا يعني. اوكي اخدتش 10 دقايق قالوا لي هايل شكرا مش مصدقين. نو يا دارلينج نو اي لاف يو سو. ايوه يا اخوي اي نو، بس انا قلبي نو يا دارلينج. مشاهدي انا ومدام سوسن بدر، قدرتي تحبي هذه الام؟ انا بحبها من 7 وصايا دي حبيبتي، دي موضوع تاني. قدرتي تحبي الام بكل هذه المواصفات؟ انا تصورت اللحظه انه استشعرت ان هم بناتها وثانيه الابنه الكبرى. لا هي استحلت ثانيه لانه هي ساعتها ما كانش عندها اي دخل، اي منفذ دخل لاي حاجه خالص، فهي لقت ان ثانيه الكبيره لقيت انها مش متعلمة، مش نافعة في المدارس، فلقيت انها تضحي بواحدة عشان الباقي يعيش، فكانت الضحية هي سنية، هما طول الوقت اللي بتحكم، ودي من اسباب مفاتيح شخصية سنية. فاول المسلسل على تويتر وعلى الفيسبوك، ليه يا رانيا عملتي الدور ده؟ طب ليه تطلعي؟ فاهمة الكومنتات. بعد الحلقة الـ 12 اللي هما بيقرروا يسقطوها وانها لازم تسقط عشان دي تعيش، ودي فجأة لقيت تعاطف 180 درجة، احنا بنحب سنية اللي في المسلسل، سنية. ولما اختفيت حلقتين بقى فيها هاشتاج على تويتر، سنية لازم ترجع. وده كان نجاح فظيع لدرجة ان محمد ياسين ومحمد امين راضي بقوا يبعتولي سكرين شوت للناس بتتخانق مع محمد امين راضي ومحمد ياسين، انتوا وديتوا سنية فيه؟ احنا عايزين سنية لازم ترجع. فكان يعني الحقيقة كان بالنسبة لي نجاح فظيع، ان الناس كمان تتعاطف مع هذه الشخصية اللي انتوا طول الوقت شايفينها وحشة، بس هي انضف واحدة فيهم. وده اللي ترجم في المشهد على المسرح بينك وبين منى زكي، ده من المشاهد الصعبة، المشاهد الصعبة اللي بيني وبين منى زكي اللي على الستيج اللي بنواجه فيه بعض. شكلنا مش اخوات بس مضحوك علينا. بالظبط. من احلى المشاهد اللي اتعملت ومن اصعب المشاهد، ده قعدنا فيه حوالي 18 ساعة، وفي هات وخد بين انا ومنى طول الوقت. وانا ما اتعلمتش ليه يا حبك؟ مش عشان انت واختك يا هاني تتعلمه؟ عشان اخرز بدرية وادخل قشرة عشان تسيبكوا تفضلوا بنات بنوت؟ يا شيخة انا شلت عامل واحدة غيري كان زمان على الظهر، جاية دلوقتي تقولي لي ان انا اللي بحقد عليكي يا اللي رحتي قلت لهم يسقطوني؟ لا يا تحي لا. بسيط، مين اللي قالك؟ لا انت فاكرة انا كنتش عارف حاجة زي دي؟ انا ما كنتش اقصد يا سنة، امك يا ميها كانت عاملة زي الدور العي، ما فيش حاجة هتوقفها ان شاء الله تقتلي. تحميني تقومي تموتي دلايا؟ تضيعها علي اخر فرصة ان انا بقى ام؟ هي دي الحماية في غرفك يا تحي؟ والله ما كنت أقصد، والله ما كنت أقصد. لو الكلمة دي بفلوس كان زماني عندي ولوفات مؤلفة في البنك من كتر ما قلتها. في 2017 واستكمالا لحالة التوهج الفني، طمنين عليكي في رمضان 2017 ان شاء الله بإذن الرحمن ربنا يكمل لنا على خير في مسلسل اسمه مصر الجديدة. انا بتهيألي ان ده هيبقى من علامات الدراما المصرية برضو ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الموضوع حلو جدا جدا، هو إسقاط على مصر الجديدة، هو مش حي مصر الجديدة، هو بيدور في حي مصر الجديدة لكن هي مصر الجديدة. أنا مش عايز أحرق الأحداث يعني، لكن هو مسلسل حلو جدا جدا جدا، اجتماعي حقيقي جدا، شخصيات حقيقية. هو بيدور في عمارة سكنية إيجار قديم، وبنبتدي المسلسل بموت صاحب العمارة وتفاقم المشكلات، لأن كلها شقق إيجار قديم وكلها شقق ناس ساكنة فيها، وهنشوف بقى اللي هيحصل. مين هيكون معاكي مشاركك البطولة؟ مدام سوسن بدر طبعا. وش السعادة دي حبيبتي. يعني بقت أم يعني روحية. هي نموذج للمرأة العظيمة الحقيقة. هي ست تعرف انه فيكم شبه من بعض ده حقيقي. ما انا عارفة تقولي خلفتي في الملاعب. فاحنا صحاب جدا على مستوى الإنساني. فهي بتعمل دور حلو جدا جدا جدا جدا في المسلسل ده, دور البطولة يعني. وانا معاها, ومعانا ريهام عبد الغفور, مجموعه كبيره لطيفه جدا. ان شاء الله ربنا يكمل لنا على خير. هو تاليف مريم نعوم, واخراج اسامه فوزي, الاستاذ اسامه فوزي. بس ده ظلم والله العظيم, ظلم وما رديش حد. مين اللي قال؟ ما انا راضيه ومبسوطه اهو. يما ما نفسكيش في حته عيل يقول لك هاتتها؟ لا يا اختي ما نفسيش, هفرح بعجز فوق عجزي. بس دي ممكن تبقى اخر فرصه احبها فيها. فاشل, ده احنا نسوان عائلتنا بيقعدوا يخلفوا لغاية بعد الخمسين, وانت لسه بدري عليك وعلى الخمسين. والمصحف ظلم والله العظيم ظلم. يعني ايه؟ كنت بتاخديه على قد عقلي؟ ما ينفعش يا بنت بدري. هو انتوا ليه على طول بتيجوا علي؟ ياما انا محتاجة العيل ده, انا عايزة العيل ده, مش عايزة انزله عشان خاطري. انا مش هنزل العيل ده, وعلى ما في خالكوا كده كلكوا اركبوه. بتمنى أن يشهد شهر رمضان الكريم 2017 على حالة التوهج الفني كما ذكرنا للفنانة الجميلة رانيا يوسف والاختياراتها التي اعتدنا منها عليها, ويشهد أيضا على نجاحات أكبر وإنجازات أكثر تحسب للفنانة الجميلة رانيا يوسف. كل سنة وانت طيبة, ومن نجاح لنجاح, اللهم أمين. يا رب إن شاء الله وانت طيبة والناس كلها تبقى بخير. يا رب سنة 2017 تبقى خير على الناس كلها, خير بجد يا رب إن شاء الله. ويا رب إن شاء الله مصر الجديدة يعجبكم. 12 بعد 12 لما وصلنا لأجمل شهر. بحكاية من هنا وهنا, مصر عرب, ونقول كمان خليكم معانا في 12 بعد 12 نكمل سهرة رأس السنة على موجات البرنامج العام 12 بعد 12. مستمعين الأعزاء, كل سنة وحضراتكم بألف خير, وكل سنة وضيف العزيز اللي منورني النهاردة في استوديو 36 الموزع الموسيقي الشهير الأستاذ إيهاب عبد السلام. ونحن في بدايات عام 2017 بقول لكل السادة المستمعين كل سنة وانتوا طيبين, وبقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة, وأنا سعيد جدا بوجودي معاك يا دكتورة منال, وانت يعني من أهم سمات ومن أهم ظهور هذا المكان الإذاعة المصرية. شكرا لحضرتك يا أستاذ إيهاب. واسمح لي أني يعني الحقيقة أنا محتارة أبدأ منين, أهنيك بإيه ولا إيه حصل لحضرتك في عام 2016. أهنيك بالدكتوراه الفخرية اللي حضرتك حصلت عليها في مجال التوزيع الموسيقي, ولا أهنيك بتوزيع يعني ألبوم جديد لأمير الغناء العربي الفنان الكبير نقيب الموسيقيين هاني شاكر, ولا أهنيك بمجموعة أغنيات وطنية كم من أهمها أغنية بتعلمنا الشدة اللي حضرتك لحنتها. فمرة تانية برحب بحضرتك وبهنيك أيضا. الله يخليك. الله يخليك, أنا شاكر فضلك جدا. شكرا لحضرتك. وعايزين الحقيقة النهاردة نقول للسادة المستمعين أن سنة 2016 أعتقد أنها كانت من أسعد السنوات على حضرتك من خلال هذه الأعمال طبعاً. ومنها كن فيكون طبعا. أعتقد أنها كانت توزيع حضرتك وألحان الموسيقار الكبير سامي الحفناني. بالضبط. هي مجموعة أدعية أو أغاني دينية، مش هنسميها أدعية لأن إحنا يعني في فرق بين الدعاء وبين الأغنية يعني. فهي مجموعة أغاني دينية ولكن واخدة شكل بيواكب العصر من الحداثة يعني. جميل. وهي ألحان سامي الحفناوي، وبالرغم أن هي كلها ألحان سامي الحفناوي ولكن ما فيهاش أي تشابه، كل أغنية مختلفة وجميلة لوحدها. يعني إحنا الحقيقة أستاذ إيهاب اتعودنا من الموسيقار الكبير سامي الحفناوي طبعًا. إن أغانيه فيها لمسة للقلب طبعًا. يعني مين طبعًا. ينسى قصص الحب الجميلة للفنانة الكبيرة نجاة، ومين ينسى إلا فراق الأحباب. أيوه. وعلي الضحكاية وشاور وهياها، أغاني الحياة كلها فيها بهجة. بالزبط. لكن اللون ده جديد على الأستاذ سامي الحفناوي وأعتقد على حضرتك كمان، علشان كده هو حب يعمل شكل جديد للأغنية الدينية، ما يبقاش الشكل التقليدي المتعارف عليه. طيب هو حب، انت أيوة. بقى كموزع موسيقي بقى الحب ده ترجمته ازاي؟ بالظبط. هو اللي حصل طبعا ان احنا يعني بنعمل جلسات عمل، يعني احنا ما بنشتغلش بالطريقة الجديدة اللي هي بالمراسلة، اللي هو الملحن يبعت على الإيميل أو على الواتس أب للموزع والموزع يخلص يعني الطريقة دي ما بنشتغلش بيها. احنا بنشتغل بالطريقة الحقيقية اللي هي المظبوطة، بنقعد مع بعض ونقعد نفكر وانت شايف ايه، وجهة نظرك ايه، طب نستخدم آلات ايه، طب ايه المؤثرات الجديدة، طب ايه جميل. يعني نعمل ايه بحيث نطلع حاجة جديدة مبتكرة يعني عشان يبقى ليها لازمة، وخصوصا كمان انها كانت لأمير الغناء العربي. وده اهم، ده بقى ما هو ده التتويج النهائي، يعني ان انت معاكي صوت كبير عظيم زي هاني شاكر. صحيح. يعني هاني شاكر ده يعني من وجهة نظري، ومش وجهة نظر أنا بس، ده وجهة نظر الكل يعني، الحقيقة إن ده أهم صوت في الوطن العربي. صحيح صحيح. هاني شاكر. والحقيقة أستاذ إيهاب بالرغم من إن إحنا النهاردة بنحتفل ونحن في الساعات الأولى من عام 2017، لكن لازم نذكر الشاعر الراحل الكبير اللي كتب هذه الكلمات. طبعًا. طبعًا. الأستاذ بشير عياد. بشير عياد والأستاذ سيد شوقي. نعم. فيعني اتنين شعراء مهمين جداً. وفعلا لما هتسمعي الأغاني هتحسي كلمات ومصطلحات جديدة. قلب الحجر كلمة جديدة. صحيح. أول مرة نسمعها، هو الحجر ليه قلب. طيب. ليه قلب، ده أنتوا اللي خليتوه ليه قلب. أنتوا اللي خليتوه في الأدعية ده ليه قلب. لكن إيه رأي حضرتك بما إن إحنا يعني في البدايات الأولى، هنسيب الأدعية شوية ونتكلم عن الأغاني الجميلة اللي حضرتك عملتها مؤخرا، منها يروح يروح لريهام عبد الحكيم. منها هي من يروح يروح، هي من فترة شوية، من فترة مش مؤخرا، لأن إحنا طبعا زي ما حضرتك عارفة من وقت الثورة إلى الآن، من بعد 25 يناير. طبعا. الاتجاه الأغاني كلها في خدمة وطنية يعني. فطبعا ابتدينا بعيدنا شوية عن الأغاني الرومانسية أو الأغاني ده طبيعي، ده أمر طبيعي يعني. فيروح يروح دي من الأغاني الجميلة اللي لحنها حلمي بكر، وانا قمت بتوزيعها الموسيقي وغنيتها ريهام عبد الحكيم. وليه طعم خاص الاستاذ حلمي بكر. اللهم ليه. وانت طبعًا. حضرتك بتزود الطعم حلاوه استاذ ايهاب. طيب بمناسبه الطعم الحلو بقى، ايه الاكله اللي انت النهارده ناوي تاكلها واحنا في بدايه 2017 بصراحه؟ اصلا انا تقليدي بقى. حتى لو تقليدي نعرفها. فاكلاتي تقليدي قوي. نعرفها يا استاذ ايهاب. طب ليه كده يعني؟ انا بحب الفطير المشلتت. وهتاكل النهارده فطير مشلتت؟ لا هاكل بط. طب ايه ايه رايك بقى حضرتك، ايه اللي جاب الشرق للغرب؟ بط وفطير مشلتت. طب دي حاجه جميله، دي حاجه بالرغم انك مولود في موسكو يعني روسي زي ما بيقول يعني. لا يعني هناك في اكلات مختلفه. في اكلات طبعا، هم هناك البطاطس دي حاجه اساسيه بكل اشكالها وانواعها. جميل. يعني والبطاطس حلوه في البرد جدا. طب بما انك مولود في موسكو فعلا بتحب البرد؟ يعني انا افضل فصل الشتاء اكتر من فصل الصيف. طبعا كل فصول حلوه عندي، وكل فصل ليه مميزاته يعني. في الصيف البحر والهيصه لكن انا بفضل فصل الشتاء. طيب احنا كمصريين عاده يا استاذ ايهاب، وكموزع موسيقي الاستاذ ايهاب عبد السلام، كلنا بنحب الاغاني. واحنا دلوقتي في بدايه 2017، يا ترى لو احنا ضيوف عندك دلوقتي هتسمعنا ايه؟ احنا ممكن نختار اغنيه ريهام عبد الحكيم يا روح يا روح، لحن حلمي بكر وتوزيعي. والاغنيه دي شكل يعني الناس هتلاقيه مختلف شويه على ريهام، فرفوش وفرايحي وظريف، وريهام ظريفه فمغنياه بشخصيتها الطبيعية الجميلة إن شاء الله يعجب. وريهام ظريفة وحضرتك ظريف، إن شاء الله عام 2017 هيبقى ظريف ودايما بتنورنا على موجات البرنامج العام. الموزع الموسيقي الشهير الأستاذ إيهاب عبد السلام، كل سنة وحضرتك طيب مرة تانية، وألف طيب. مبروك على كل الأعمال الحلوة اللي كانت في عام 2016، وكمان على كل الأعمال الحلوة اللي هتكون في عام 2017. شكرا لحضرتك وكل سنة وانت طيب. ألف شكر وتشكر جدا حضرتك. خليكم معانا في 12 بعد 12، نكمل سهرة رأس السنة على موجات البرنامج العام. 12 بعد 12، 12 بعد 12. دكتور أشرف زكي الفنان والمخرج، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، نقيب المهن التمثيلية، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك والسادة المستمعين في مصر وفي الأمة العربية بخير وبصحة وسعادة. 2017 نتمنى أن يحل بالخير واليمن والبركة على مصرنا الحبيبة والعالم الإسلامي كله. نقول أهم إنجازات الفنان والمخرج وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية ونقيب المهن التمثيلية، أهم إنجازاتك في 2016؟ والله الحمد لله دائما في انجازات، ودائما احنا يعني بنبذل مجهود كبير من اجل ان يعني انا من المؤمنين بيحب البلد يعمل في المكان اللي هو ماسكه. يعني انا مثلا على مستوى المعهد هنا، احنا الحمد لله طورنا المعهد، طورنا مسرح المعهد، وعملنا احتفاليه كبيره جدا، طورنا القاعات وهنفتتحها يعني خلال ساعات الحمد لله. حتى يعني بالنسبه لي في النقابه الحمد لله احنا عملنا فرقه وخدنا مسرح وانتجنا بعض العروض، رفعنا المعاش، يعني في خدمات بتقدم للزملاء في النقابه، عاملين مكتب كاستنج بيشتغل كويس وفتره بيوقف، لكن ان شاء الله يسترد عافيته خلال يعني برضو ساعات قليله. على المستوى الشخصي يعني انا الحمد لله طبعا يعني في احسن صحه وعافيه انا واسرتي، والستر والصحه دول اكتر حاجه الواحد بيتمناهم من ربنا سبحانه وتعالى. اعمال فنيه، اعمال فنيه اشتركت في عملين في رمضان، ضيف شرف في عمل اسمه الميزان اخراج الاستاذ احمد خالد، كنت عامل دور يعني لطيف في مسلسل قيصر اخراج الاستاذ احمد نادر جلال. كنقيب للمهن التمثيليه، الزملاء في هذه النقابه احس بفرق كبير السنه دي 2016؟ والله انا مش انا اللي اجاوب يعني يعني هم اللي يجاوبوا صندوق الشكاوى المقترحات، لكن يعني بلا شك احنا مع الناس، مع نبض الناس، مش هنقول ان ما فيش شكاوى، تفضل الشكاوى مدى الحياه، لكن يعني احنا مع نبض الناس والتطوير والاجاده ويعني اقصى جهد بنبذله من اجل خدمه الاخرين وخدمه زملائنا الفنانين وخدمه الفن بوجه عام. يعني 2016 حمل لنا بعض مظاهر الأسى لرحيل عدد من الفنانين الكبار في تاريخ مصر. للأسف الشجرة بيتساقط منها أوراق كثيرة، وإحنا يعني مقصرين في حق رموزنا، وأيضا الدولة مقصرة في حق رموزنا، والفنان أعظم كلمة بيحبها كلمة شكرا. شكرا على عطائك وعلى كل نقطة عرق، وعلى يعني أن أنت أثريت حياتنا وأمتعتنا وشكلت وجداننا، لكن يعني أعتقد الدولة بخلانة أنها تقول للفنان شكرا. يعني زبيدة ثروت، أحمد راتب، محمود عبد العزيز، نور الشريف، لا أسماء كتيرة جدا جدا جدا يعني فقدناهم، لكن يظل فنهم وإبداعهم موجود، ودي مدارس كبيرة بيتعلم منها الشباب والطلاب في المعهد العالي في المسرحية وفي المعاهد والكليات المختصة. هل في فكر لتخليد أسماءهم ودورهم في إثراء العمل الفني في مصر؟ والله ما أقدرش أجاوبك بسرعة وفي ارتجال، لكن يعني بلا شك يعني إحنا مهم قوي أن نهتم برموزنا ونكرمهم ونبحث عن آليات يعني لتخليد ذكراهم. يعني طيب بالنسبة للفن عموما، إيه في رأيك أهم إنجازات الفن في مصر في عام 2016 سواء سينما أو مسرح؟ وقول لي إيه الأعمال اللي لفتت نظرك كفنان؟ والله أهم ما يميز 2016 يعني فنيا هو أن المسرح بدأ يعود. جميل. يعني ويمكن كمان يعني أنا بشكر أشرف عبد الباقي على المجهود اللي عامله، نتفق أو نختلف، لكن أشرف عبد الباقي عمل حراك وخلى الشباب يحطوا في قاموسهم وفي أجندتهم كلمة مسرح. بحيي النجم الكبير الدكتور يحيى الفخراني الذي أنار المسرح القومي، وحاليا ينير عروس البحر مدينة الإسكندرية العظيمة الذواقة بشعبها الذواق بمسرحيته الجديدة. والمسرح دي أهم مكسب حققنا في 2016، عودة الروح للمسرح المصري. والسينما؟ السينما يعني تظل لسه يعني خطاها بطيئة شوية، لكن ستعود يوما ما يعني إن شاء الله بإذن. إن شاء الله. طيب نقول بقى مع قرب حلول 2017، ماذا تمنى الفنان والإنسان أشرف زكي؟ والله أنا بتمنى لمصر الأمن والأمان. يعني الأمن والأمان هو يعني الذي نبحث عنه دائما، لأن إحنا بلد آمنة وربنا خصنا بدوت. ادخلوا مصر إيه؟ إن شاء الله إن شاء الله آمنين. فعشان كده الأمن والأمان هو ده المفتاح، السحر أو السر اللي إحنا نبحث عنه إن شاء الله. أنا بتمنى لنفسي ولأسرتي الستر والصحة والتوفيق والنجاح إن شاء الله. بتمنى لأعضاء النقابة اللي بشرف بإني أمثلهم يعني مزيد من التقدم والازدهار، وإن الناس بقى التعبانة تاخد حقها والناس المظلومة تاخد حقها. وأنا والله ببذل أقصى جهد أنا ويعني بعض الزملاء في مجلس الإدارة، مش كل الزملاء طبعا، من أجل يعني إن احنا نحقق للناس الهدف اللي هم نفسهم فيه، ونحقق حياة كريمة للفنان التي يستحقها، لأن الفنان ده عملة نادرة في النقابة. وأنا بتكلم بالفنان بشكل عام أيا مكان بقى، ممثل، مخرج، عرايس، سيرك، فنون شعبية، باليه إلى آخره، مهندس ديكور. بتمنى إن شاء الله إن الفنانين وعودة عيد الفن مرة أخرى لتكريم الرموز، وإن شاء الله احنا نفتتح في العام القادم مشروعين كبار، هنفتتح دار المسنين وهنفتتح مشروع إسكان لشباب أعضاء نقابة المهن التمثيلية بإذن الله في منتصف 2017. يعني أمنياتنا الجميلة للفن والفنانين، لكل مبدع يريد الخير لمصر، الأمن والأمان، نريد له كل الأمنيات الجميلة. كل سنة طيب سيادتك، وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك طيب وبخير، والسادة المستمعين، ومصر عظيمة دائما. Yeah. خليكم معانا في 12 بعد 12، نكمل سهرة رأس السنة على موجات البرنامج العام. أعزائي المستمعين، في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي الشاعر الكبير أستاذ جمال بخيت، رئيس تحرير مجلة صباح الخير. أهلا بيك معانا، وكل سنة وانت طيب. وانت طيبة. قبل أن ينتهي عام 2016 بدأت مسرحية بلد السلطان التي تعرض في قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون. هذه المسرحية ابتدت في آخر شهر في 2016. صحيح، المسرحية كتبها محسن يوسف الكاتب المسرحي وإخراج الفنان محمد حسن، وطبعا بطولة نجمنا الجميل محمود الجندي، وطبعا كلمات الأغاني ليه بالظبط وحط ألحان المسرحية. هو في 8 استعراضات كانوا ما بين الملحن أصدقاء الأعزاء يعني محمد عزت وسيد أبو العلا، والحقيقة تجربة أنا سعيد بيها جدا. يعني أنا عارفة أن الشاعر جمال بخيت ما بيقبلش عمل يشترك فيه إلا لما يكون هو مقتنع بالعمل ده. إيه اللي خلاك تقبل تكتب استعراضات بلد السلطان؟ والله لأن هي المسرحية بتلمس نقطة جميلة خاصة بمناقشة صيغة الحكم والانتماء في البلد. هل هو انتماء للبلد ولا انتماء للحاكم؟ احنا في مرحلة بنعاني جدا من فكرة ان الحاكم ما كانش بيتغير وكان بيستمر لحد يعني ما يتوفى او تقوم عليه ثورة. احنا عايشين النهاردة في مرحلة عظيمة الحمد لله، مرحلة دستورية، مرحلة فيها تحديد لسنوات الفترات الرئاسية والعدد هذه الفترات، فاحنا بنشاور على هذه المعاني وعايزين نأكدها لأنه الدستور في النهاية ليس مجرد نصوص جامدة، ده أسلوب حياة فعلا، ده أسلوب حياة ولازم نعمقه ونعمق المكاسب اللي حصلت فيه بعد الثورتين العظيمتين اللي مرت بهم مصر. فاحنا علينا ان احنا نعمق ده كمان في أعمالنا الفنية من خلال الفن بأشكاله المختلفة. بالضبط، ده اللي عجبني في المسرحية. ولو انتقلنا بقى مع الشاعر الكبير جمال بخيت لرئاسة تحرير صباح الخير، حصاد 2016 ماذا تضع على قمته؟ الحمد لله احنا عاملين تجربة في صباح الخير، تجربة بتقدم القيمة أكتر من الفكرة العامة في الإعلام أنه يجري وراء الحاجات المثيرة والعناوين اللي تجذب الناس والفضائح والحاجات دي. الحقيقة ده مش موجود في قاموس صباح الخير. يعني مثلا من الحاجات اللي أنا سعيد بيها جدا السنة دي، بدأناها من فترة وأكدناها السنة دي، أن احنا مثلا في مجال العلماء بنقدم طول الوقت بنقدم علماء، يعني بتبروزوا نجومية العلماء، ما بقاش بس النجم هو لعيب الكرة أو الممثل أو على العكس. بقى عايز أقولك أنا حطيت نور الشربيني بطلة الإسكواش حطيتها على غلاف صباح الخير، الشهيد الحي محمد عبد الجواد أحد أبطال حرب الاستنزاف حطيته على غلاف صباح الخير، الشعر الكبير سيد حجاب حطيناه وطبعا بالصحة وطولة العمر، في ذكرى فؤاد حداد الشعر العظيم حطيناه على غلاف صباح الخير. أكتر من كده يعني من أبناء صباح الخير نفسهم قيمة الوفاء، أنه مثلا حد زي الأستاذ لويس جريس، تصوري بعد كل هذا العمل في تاريخ الصحافة هو أو حد زي الأستاذ مفيد فوزي أو الأستاذ رؤوف توفيق أو الأستاذ منير عامر، هل تصدق أن كل دول ما تحطوش في يوم من الأيام على غلاف مجلة صباح الخير اللي من عصارة حياتهم وكذا؟ دي يعني مجموعة من القيم الحقيقة الواحد بيأكد عليها. أيضا هناك قيمة احترام المنجزات المصرية العظيمة، شفنا العدد بالفعل يوم 20 ديسمبر عدد بأكمله، عدد أنا مسميه من الجلدة للجلدة، يعني بيحتفي بمرور 108 عام على إنشاء جامعة القاهرة اللي هي كانت نقلة بالنسبة لمصر وبالنسبة للعالم العربي كله. عدد جامعة القاهرة هو استكمال برضو لعدة أعداد عملناها قبل كده برضو من الجلدة للجلدة، عملنا عدد عن الفراعنة المسيحيين في مصر، جمال عبد الناصر، أم كلثوم. عايز أقول انه الحاجات الجادة دي بالتجربة كان بيبقى فيه اقبال جامد جدا عليها. انا كنت هقول لحضرتك المبيعات بتؤكد ارتفاع هذه الاعداد بالتحديد بتتباع اكتر من غيرها، والناس بتعتبر ان هو كأنه بيشتري كتاب بس فيه خفة دم الصحافة الى اخره. الشاعر الكبير أستاذ جمال بخيت، رئيس تحرير مجلة صباح الخير، ما ينفعش نختم اللقاء معاك عن حصاد 2016 غير لما نسأل عن آخر الأغنيات اللي سجلت في 2016. هي أغنية أنا حبيبها جدا، عن العيلة، لحنها صديقي محمد عزت، وبيغنوها مجموعة من أجمل الأصوات اللي كلنا تابعناهم في برنامج The Voice Kids. أصوات كانت عبقرية، أصوات عبقرية على فكرة، في مئات المواهب وألاف المواهب في مصر زيهم مستنين الفرصة. بيغنوها سهيلة بهجت وزينب حسن ويوسف محمد فرج وحور. الأغنية اسمها أصحابي عيلة. الجزء الأول فيها بيقول أصحابي عيلة وحبايبي عيلة وإخواتي عيلة وجيراني عيلة، وكل عيلة بتحب عيلة آخر المتمة هيبقوا عيلة. هذه الأغنية لم تذاع إلى الآن لحد دلوقتي، إن شاء الله بإذن الله هي اتسجلت، وحاليا بيتم التحضير لتصويرها بطريقة الفيديو كليب عشان تذاع إن شاء الله بإذن الله في 2017 في أقرب فرصة إن شاء الله بإذن الله. بس أنا بتمنى أن أول إذاعة ليها تبقى في شهر مارس مواكبة لاحتفالات عيد الأم اللي أنا بعتبره عيد الأسرة المصرية. 2017 تقول له كلمة قبل ما يجي، والنبي ما تعملش حاجة من الحاجات اللي عملتها 2016. انت زعلان منها قوي. اهدى كده وخليك لطيف، يعني لا مش زعلان، بس هو يعني زي ما بيقولوا كل ايام ربنا. الشاعر الكبير استاذ جمال بخيت، رئيس تحرير مجله صباح الخير، شكرا وكل سنه وانت طيب مره ثانيه. كل سنه وانتم طيبين، والاذاعه بخير، والمستمعين بخير، وانت بخير يا اسماء ان شاء الله باذن الله. شكرا. 12 بعد 12 احررها اتأظهرها فنها رد المعنى الآية، هي الغالية بكل ما فيها كل العالم يحلم بيها، ام الدنيا ماضي وحاضر قد الدنيا لو نبنيها، خليكم معانا في 12 بعد 12 نكمل سهرة رأس السنة على موجات البرنامج العام. 12 بعد 12 12 بعد 12 أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا، وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم مبهجين وسعداء. بنستقبل سوا سنة 2017 بالتفاؤل، وسعيدة جدا يكون معانا في سهرتنا الليلة الكاتب المتميز والباحث المحب للتاريخ، هو صاحب فيلم حليم وناصر 56 والقادسية. معنا أيضا صاحب بوابة الحلواني وأم كلثوم وعنترة وسليمان الحلبي، الكاتب الكبير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكي وشكرا، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل المستمعين طيبين وفي أحسن حال. انو انو ادوات الحياة بالإيدين، قومي قومي قومي افتحيلي ولادك الطيبين، قومي. بالنسبة لحضرتك دلوقتي وإحنا بنودعها وبنستقبل 2017، كانت إيه؟ 16 سنة فيها أحلام كتيرة، فيها مشاكل كتيرة، لكن هي المعبر لإلى سنة إن شاء الله هتكون جميلة ومتفائل جدا، وهي نفس السنة فيها تفاؤل إن شاء الله. إن شاء الله. الأستاذ محفوظ عبد الرحمن اتكرم كتير قوي قوي، يعني أعتقد أستاذ محفوظ وإحنا هنا حتى يعني مع حضرتك ودروع التكريم مالية البيت ما شاء الله، ربنا يزيد. ويمكن 2016 شهدت أيضا تكريم لطيف قوي لحضرتك في شهر فبراير من الدورة الخامسة لمهرجان مسرح الهواة، وفرحانة قوي لما بلاقي مسرح الهواة بيكرم حضرتك. والله وأنا يعني هو ده من الحاجات اللطيفة اللي حصلت. وفي سنة 16 برضو حصل عدة تكريمات مختلفة، لأنه شيء جميل، وكنت يومها سعيد جدا وحريص جدا كنت موجود، وكان الناس لطاف جدا الموجودين مهتمين بالثقافة، وياريت ياريت نعطيهم اهتماما أكبر لأنهم بيشتغلوا بعيدا عن الأضواء كهواة. طبعا الهواة دايما يحلمون بالأجمل دون الأخذ في اعتبارهم قيود بقى الوظيفة والحرفية. والسعيد زي اللي بيعامل نفسه كهاوي، يعني أنا برضو ما زلت أتعامل إن أنا من الهواة مش من المحترفين. الله. أنا مش محترف إطلاقا ومش عايز أحترف أبدا، وبتعامل بطريقة الهواة وبقواعدهم، ولذلك أنا سعيد بيهم، وهم فعلا اللي ممكن يعملوا إضافة إلى الثقافة المصرية وإلى الفن المصري. ليه المبدع الحقيقي يا أستاذ محفوظ بيعتز دايما إنه هو هاوي وليس محترف؟ الاحتراف بيفرض حاجات كتيرة جدا بطبيعة المبدع، سواء كان كاتب أو مخرج أو كذا أو كذا، ان هو مفروض حسب القواعد ان هو يحني رأسه للقواعد يعني. انما الهاوي هو كده هاوي يعني انا لما يجي واحد يقول لي والله انا عايز منك عمل كذا كذا كذا واجره كذا كذا كأجر يعني اجر اسطوري بالنسبه لي يعني، او مستحيل او حاجات زي كده، فانا بشوف الاول العمل انا عايز اعمله ولا لا، إذا كنت عايز أعمله بعمله، إذا ما كنتش عايز أعمله برفض هذا الكرم الشديد يعني. نعم. وبلا أي تردد يعني. نعم. لأن أنا أساسا هاوي يعني. أستاذ محفوظ عبد الرحمن الكاتب الكبير أيضا في شهر سبتمبر الماضي 2016 يمكن حاجة جميلة جدا حصلت لحضرتك، هي توقيع كتابك ليلة سقوط غرناطة في مهرجان الأسكندرية السينمائي. ألف مبروك. الله يبارك في ده. ليلة سقوط غرناطة كان أصلا مسلسل وطبع في كتاب، وحصل توقيع بقى في اسكندرية، فكان شيء لطيف جدا. المرة الثانية ترجمت مسرحيتين إلى اللغة الإنجليزية، شيء يسعد الإنسان طبعاً. إنه يشوف إنه كتابه وقدام ناس شايفهم بياخدوا الكتاب ومتعاملوا معاه، لأنه الكاتب لما بيكتب الكتاب ما بيشوفش الناس، كل واحد بياخد الكتاب ويروح، فكون إنه هو بيشوف القارئ نفسه اللي هو بيقرأ الكتاب ده أو بيهتم بيه أو مدى اهتمامه بيه، شيء طبعاً يعني بديع جدا ويسعد الكاتب ويخليه يعني متحمس أكتر ومهتم أكتر. إن حالي في هواها عجب أي عجب، ليس يرضيني رضاها ثم يشقين الغضب، فإذا طال جفاها جد لي منه سبب، فتطلبت صفاها وإليها المنقلب. الله كويسة؟ حلوة، كويس إن فرنسا ما نستكش الشعر. أنا عاوز بقى بعد ما أكملها تلحنها وتغنيها أم كلثوم. لا أكملها وأنا هديها الأصابجي لحنها. أصابجي؟ أنا سمعت عنه كتير لكن ما تعرفتش بيه لحد دلوقتي. والده علي الأصابجي كان ملحن ومنشد كبير، والابن طلع لابوه عبقري وبيلعب على العود. عندي استوناته اللي ملحنها لمنيرة المهدية والست فتحية أحمد وصالة عبد الحي. هبقى سمعها لك، ملحن متجدد وسابع عصر. وهي هترجع مرس البر امتى؟ ما انا قلت لك قبل كده هتقعد لها 4-5 أسابيع هناك تشم الهوى ويسمعها أصحاب أمين المهدي من السميع الكبار في العادات اللي بيعملها في عشته هناك. وأنا قبل ما تسافر حفظتها كم قصيدة من قصايدي، لاقي صوتها بالأعلى دلوقتي واحدة منهم. الأستاذ محفوظ عبد الرحمن، وإحنا بنستقبل 2017 دلوقتي بمنتهى الأمل والتفاؤل والعشم في وجه الله. أحلام حضرتك، أحلام حضرتك الشخصية، أحلام حضرتك لمصر، للدراما المصرية، لكل شيء، إيه هي؟ طبعا أحلام مصر كلها معروفة، يعني زي كل أحلام كل الناس أنها تكون في تقدم أكتر، في عمل أكتر، بتمنى أن الناس تشتغل أكتر. بالنسبة لما أتصور أن هو يعني يشغلني شخصيا وهو بعيد عن الأماني إنما قريب من اللي يجب أن يكون، هو الدراما المصرية تكون في حال أحسن وتواجه الموقف الحقيقي إنها لابد أن تكون في خدمة الناس وسعادة الناس، بدلا من أن تكون في تدمير الناس وتدمير الأخلاقيات والحاجات دي. أستاذ محفوظ، هل حضرتك خلال 2016 بدأت في مشروع كتابة جديد، فكرة جديدة جت على ذهنك حسيت أن أنت عاوز تحط الأوراق والقلم وتبدأ فيها؟ أنا ابتديت أعمل فعلا سنة 16، وأعتقد أنه مش هينتهي قبل نهاية 17. يعني نقدر نقول اسم العمل أو الفكرة؟ هو رواية، هو بتناول شخصية موجودة وتناولها ناس بعد قبل كده، تعملت مسرح مثلا وحاجات زي كده، إنما أنا بتناولها من زاوية تانية خالص مختلفة. هو الحاكم بأمر الله، فأنا متناوله من عدة زوايا اللي هي اتقالت عليه كله. يعني هو لما مات وكتب عنه، فكتب عنه صفحات من أنواع مختلفة، فأنا بحاول من خلال هذه الصفحات المختلفة يعني والرؤى المختلفة، بحاول أن أنا أقدم الشخصية دي بشكل مختلف تماما عن اللي يمكن أن هو يتكتب. يعني إحنا في انتظار هذا العمل الجديد أستاذ محفوظ عبد الرحمن، وكل الشكر لحضرتك وكل الأماني الجميلة والسعيدة بأنها تكون سنة أجمل وأجمل من 2016. كل أماني الصحة والبركة في كل شيء يا أستاذ محفوظ، أشكرك جدا. شكرا ليكي وشكرا للمستمعين اللي سمعونا في هذه الليلة الجميلة. وعشان كده مصر يا أولاد، مصر يا أولاد، حلوة الحلوات اللي بدا يا ولاد، حلوة الحلوة. بحلم يا صاحبي وأنا لسه بحبي، أنا بدنيا تانية ومصر جنة يا صاحبي، واجي أحقق الحلم قلقك عالي عالي عالي عالي صاحبي، ونقعد سوا نطوي الأنين بالحنين، ونقعد سوا نطوي الأنين بالحنين. وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد، حلوة الحلوات اللي بنا مصر كان في الأصل حلواني. وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد. خليكم معانا في 12 بعد 12، نكمل سهرة رأس السنة على موجات البرنامج العام. 12 بعد 12. 12 بعد 12. أعزائي المستمعين، بيشرفنا النهاردة في احتفالاتنا بالسنة الجديدة 2017 ضيف خفيف الظل، ابداعاته كلها ابتسام وظرف وخف الدم. هو اولا مهندس استشاري مدني مبدع، وهو ثانيا كاتب صحفي مبدع، وهو ثالثا وده اللي يمكن هنركز عليه في احتفالنا مع حضرته بالعام الجديد 2017، انه شاعر مبدع. شاعر زي ما هو بيوصف نفسه بنفسه وبيقول على نفسه انه شاعر عايش على الهامش، هو المهندس والشاعر ياسر قطامش. استاذ ياسر اهلا بيك، وكل سنه وانت طيب، وسنه سعيده عليك وعلى كل من تحب وعلى كل المصريين ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، وعام جديد اطل. من اولها كده اللي بتاع ايوه عام جديد اطل. نعم. وذاك عام تولى، عام جديد سعيد، زغرت قلت لعل ان شاء الله يكون خير باذن خير الله ان شاء الله لعله يكون خير فعلا. استاذ ياسر، يعني سنة 2016 دي لو نظرت لها حضرتك معانا كده نظرة، نقول ايه، نظرة طويلة شوية من اولها لاخرها، من يناير حتى ديسمبر، و استخلصت أهم ما فيها وأبرز ما فيها من نقول إيه الأحداث، المواقف، التطورات اللي لفتت نظرك وكان ليها أثر إلى حد ما في إبداعاتك. والله أنا ما بحبش يعني إيه دايما يعني نلق يعني نصب اللعنات على الذي فات. ف 2016 زيها زي اي سنه، فيها الخير وفيها يعني فيها الشر وفيها الجمال وفيها القبح يعني. أيوة. بس يعني انا دايما بطبيعتي بحب اتفائل وبشوف الجانب الجميل من المضيء. أيوة. الجانب المضيء. ف يعني الحمد لله انا يعني اولا استقبلت في عام 2016 كتاب جديد اسمه حوار من العالم الاخر. أيوة. عبارة عن حوار مع 30 شخصية من الشخصيات الكوميدية القديمة، زينات صدقي والأسري وشكوكو واسماعيل ياسين وغيرهم، حوارات كنت بنشرها في جريدة أخبار اليوم على أساس أن أنا كنت بتصل بهذه الشخصيات من خلال موبايل بشفرة معينة فيرد عليا، وبيدور حوار عن الأحداث اللي احنا عايشين فيها وبشوف رأيهم من خلال دراسة عميقة وواعية لشخصية كل ممثل من هؤلاء الممثلين الراحلين يعني. فده حاجة بعتز بيها في 2016، والحمد لله الطبعة الأولى منه نفدت. الحاجة التانية برضو على المستوى الشخصي اللي بتسعدني قوي، لما جمع ديوان شعر، فأنا جمعت ديوانين شعر فعلا، هم لسه يعني في إن شاء الله مسلين للطبع. من إبداعاتك بقى؟ من إبداعاتي. أيوة. يعني عامل ديوان اسمه منمنمات قطميشي. كلهم يعني كلهما شعر حلمنتيشي كده ولا يعني؟ لا لا لا، واحد يعني واحد حلمنتيشي أو عنوانه بيشي عما فيه. أيوة. بقول منمنمات قطميشي بالفصحى والحلمنتيشي. أيوة. يعني بالفصحى فيه برضو جانب مخصص للفصحى. لا أنا بحب الفصحى جدا. أمين. جدا يعني. أمين. وحتى لما بس بعمل حلمنتيشي منذ ايام بنحتفل ب ب ب بيوم باليوم العالمي للغه العربيه اللغه الفصحى اكيد. وفي ديوان تاني برضو اسمه مين يشتري الحب مني بالفصحى، وبرضو في الورد يعني يشتري الحب مني. ده ديوان برضو مرح رومانسي خفيف بس برضو في شيء من السخريه. بعتز قوي في 2016 اني يعني اتيح لي ندوه او يعني ندوتين في دار الاوبرا المصريه. ندوه كانت في تقريبا شهر مارس 2016، كانت بالاشتراك مع نخبه من الشعراء العرب من كافه الدول العربيه، وندوه اخرى كانت مخصصه ليا لوحدي، كانت في شهر مايو، وكانت في المسرح الصغير، ورغم ان الوقت شهر مايو ده وقت امتحانات أيوة. وكنا متخوفين جدا من قلة الحضور يعني الحضور. أيوة. كانت ندوة ناجحة جدا وما كانش يعني وكان فيها كثافة للحضور برضو ملحوظة يعني لا محل لقدم فيها يعني ما كانش كل المقاعد تقريبا كانت مشغولة، بل بعض الناس كانوا واقفين. ده شيء بعتز بيه جدا لان دار الأوبرا مكان عريق انا بحبه، ويعني شرف ليا ولأي شاعر إنه يقول شعر فيه يعني. ومن أحلى ويعني وأكثر تميزا من قصائدك الشعرية سواء بالفصحى أو بالعامية، وأبدعتها في عام 2016، تذكر لنا إيه كده حاجات ضاحكة باسمة كده؟ والله أنا يعني ديوان منمنمات قطميشي اللي هو بيتضمن ما كتبته في 2016، يعني بحس انه ديوان يعني مختلف عن كل الدواوين السابقه. ليه؟ لانه يعني المنمنمات المقصود بيها ان انا بكتب بيتين او ثلاثه او اربعه، هي دي المنمنمات. ليه؟ لاني وجدت ان الشعر اللي يعني حتى لو 10 ابيات في القصيده الناس بتبتدي تتململ وتزهق. صحيح. حته ان انا اكتب بيتين دي زي نص كلمه بتاع الاستاذ احمد رجب الله يرحمه، صعبه جدا ان انت تختزل معنى كبير قوي. أيوة في بيتين في يعني في مساحه كلاميه صغيره قوي. فبقول شحنت القلب ثم طلبت حبي. تمام. شحنت القلب ثم طلبت حبي وما للحب ارقام صحيحه. أيوة. ولو ان الفؤاد كما موبايلي لكنت الآن غيرت الشريحة. هو برضو شريحة يعني بيتشحن بشريحة، ولا بيتشحن القلب والحب ده بكارت خدش؟ لا بيتشحن بحاجات كتير، بالإيمان بالتفاؤل بالثقة. أيوة. لا لكن نعم أنا نعم. عايز نشحن عواطفنا بالحاجات الجميلة يعني. نعم نعم. لست أخفي عنك سرا لم يعد عندي رصيد، خربشي قلبي برفق. أيوة. واشحنيه من جديد. أيوة. يعني حاجات من هذا القبيل يعني. الشاعر ياسر قطامش، بقول لك مرة تانية كل سنة وانت طيب وسنة سعيدة عليك يا أستاذ ياسر وعلى الأسرة إن شاء وعلى الله. كل المصريين إن شاء الله. سنة سعيدة علينا جميعا إن شاء الله. اتناشر بعد اتناشر. اتناشر بعد اتناشر. خليكوا معانا في 12 بعد 12، نكمل سهرة رأس السنة على موجات البرنامج العام. 12 بعد 12، 12 بعد 12. أصدقائي المستمعين، السياحة هي أمل مصر، والسياحة هي مستقبل مصر بإذن الله. إن شاء الله سنة 2017 هتكون سنة سعيدة على كل المصريين. أنا ضيفي وضيفكم هو السيد هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة. برحب بك يا فندم، كل سنة وسعادتك طيب. ربنا يخليكي، أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين. يا فندم، دايما في نهاية العام إحنا بنقول إنجازات الهيئة بصورة سريعة. طيب خليني الاول اقول لحضرتك ان انا يعني انا شرفت ان انا اكون مسؤول عن الهيئه بدايه من يوم 20/9، فانا بالظبط دلوقتي بقالي تقريبا 3 شهور. كان اولويه اولى ان انا اجي في اول ما جيت الهيئه ان انا طبعا اشوف الـ الـ الـ اشوف البيت، ارتب البيت من الداخل. هو طبعا البيت مترتب وكل حاجه، بس كنا عايزين نستغل القدرات اللي موجوده عندنا في الهيئه بحيث ان احنا تحقق افضل النتائج. خلال الثلاث شهور اللي فاتوا زي ما بقول لحضرتك كنا بنحاول نرتب البيت من الداخل، واحنا لازلنا ان شاء الله بالقدرات والعامل البشري الفائق الجودة اللي موجود عندنا احنا بنعيد ترتيب البيت من الداخل. كنا برضو بنبص على الشركة اللي هي مسؤولة عن الحملة الترويجية لمصر، اللي هي الشركة اللي احنا متعاقدين معها خلال 2016 و17 و18 على مدار الثلاث سنين دول، بحيث ان احنا نستغلها ونستغل الحملة بالصورة اللي احنا المشرفة اللي فعلا بتبرز دور مصر الحضاري والسياحي للخارج. لان احنا كان عندنا مشكلة ان الناس فعلا كانت الاخبار السلبية عن مصر على مدار الاعوام السابقة، مش هقول لحضرتك شهر او اتنين او تلاتة، لفترة طويلة جدا جدا كانت الاخبار السلبية المسيئة، انا اسف ان انا برضو مش ببالغ، كانت مسيئة للبلد عن عمد، كانت كتيرة جدا جدا. فاحنا كنا فعلا خلال الثلاث شهور اللي فاتوا دول كنا بنحط خطط، ولازلنا بنحط خطط نتحرك فيها في كل الأسواق مع عن طريق الشركة المروجة وعن طريقنا احنا كهيئة تنشيط وكوزارة سياحة، بحيث ان احنا نحسن صورة مصر في الخارج عن ما هو كان موضوع خلال الأعوام السابقة. في الفيلم الجديد بتاعنا اللي هو الإعلان الجديد بتاعنا برضو نزل برضو من شهر 9 او من شهر 10. الحمد لله بقى في بوادر خير ظهرت، في عندنا الطيران او السوق الياباني بدا يطير للأقصر تاني، ده ما كانش بيطيروا من سنه 2010، اخر 2010 او 2011. في الحمد لله بمجهود بعض الشركات الحقيقه اللي انا بأشيد بيهم في السوق المصري يقنعوا الجانب الياباني ان هو يطير تاني للأقصر وللقاهره. اسبانيا بدات للأقصر منذ اسابيع، المانيا بدات لشرم الشيخ، ايطاليا بدات لشرم الشيخ، بس فعلا زي ما بتقول بدء الغيص قطره. احنا طبعا في مفاوضات على من كل الجوانب على مستوى وزاره الخارجيه، مستوى وزاره السياحه، مستوى هيئه التنشيط، بحيث ان احنا فعلا نقنعهم ان فعلا المقصد السياحي انجلترا. طبعا هي متوقفه لشرم الشيخ مش لمصر كلها، هي بتطل للغردقه والاقصر. ان احنا نقنعهم ان احنا فعلا مطاراتنا وعوامل الامن والامان عندنا، وزي ما مصر هتفضل على طول ان شاء الله بلد الامن والامان. وتحيا مصر. تحيا مصر. طب السيد هشام الدميري، انا مش عايز اخد من وقت حضرتك كتير، بس نظره تفاؤليه ل 2017 في السياحه المصريه من سياده هشام الدميري رئيس هيئه تنشيط السياحه. والله انا بقول ان الحمد لله 2017 هكون ان شاء الله اكتر من احسن من 2016، زي ما الكوارتر الاخراني او الربع الاخير من 2016 احسن من الثلاث تربع الاولانيين، سواء الربع الاولاني او الثاني او الثالث. احنا الحمد لله بدانا فعلا يعني نستشعر ان في بعض الاسواق بدات تشتغل تاني، زي ما مش عايز اكرر تاني كلامي، وان شاء الله في زياده ان شاء الله في خلال 2017. ونتمنى ان احنا فعلا كشعب مصري ان احنا فعلا نرجع تاني شعب مضياف. أيوة. شعب ذو ابتسامه، لان فعلا الامل كله جاي. بكره ان شاء الله هيكون احسن من النهارده لنا ولاجيالنا الجايه ان شاء الله باذن الله يا فندم. كل سنه وسعادتك طيب يا فندم. ربنا يخليك، متشكر جدا. شكرا. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني. دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك انخد لفة دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفة على بالك انخد لفة دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. وانت بأم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية نفتها من محافظة تانية بلد صحية ملل ونهار. مش بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد. بحرها وجبالها يشهدوا لجمالها شوارعها وميلها وناسها الجدعان. في أماكن هفة على بالك انخد لفة دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفة على بالك انخد لفة دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. وانت بأم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية نفتها من محافظة تانية بلد صحية ملل ونهار. 12 بعد 12. الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، أهلا بحضرتك معانا على موجاتنا موجات البرنامج العام، وعام سعيد جديد إن شاء الله على حضرتك وعلى دار الأوبرا وعلى مصر كلها بسلام وأمان وخير إن شاء الله. دكتورة إيناس إن شاء الله وكل سنة وحضرتك طيبة. اسمحي لي دكتورة إيناس سريعا حصاد 2016 وأهم الخبطات الموسيقية اللي نقدر نقول عليها. هو كان حصاد جميل الحقيقة وموفق جدا، يعني أنا عايز أقول هو حصاد 2016 ضمن السيزون اللي فات وبداية السيزون ده، طبعا كان بيتخلله من خلال مهرجانات الصيف نشاط كبير جدا، يعني يمكن أهمها أنا بالنسبة لي الحقيقة مهرجان القلعة لأن كان مهرجان ناجح جدا جدا، وإحنا كلنا بنعتز بهذا المهرجان لأنه هو بيكون موجه للشعب المصري عموما ككل، وكانت الاعداد فيه يوميا بتتراوح ما بين 5000 و6000 مشاهد. قدمنا فقرات كتير منوعه، ايضا السنه دي برضو كان من اهم الانجازات ان احنا رجعنا تاني بنشاط المسرح الروماني بالاسكندريه بعد توقف لعده سنوات، وبعدين الحقيقه استكملنا نشاطنا داخل دار الاوبرا وبدانا الموسم الفني بنجاح قوي، وطبعا اهم شيء كان في هذا الحصاد مهرجان الموسيقى العربيه. تمام. الدكتوره ايناس عبد دايم مؤخرا حضرتك لسه راجع من الصين منذ ايام، ونعرف كده سريعا ماذا تم في الصين من اتفاقات. هو طبعا دي يمكن دي الزياره الثانيه كانت في خلال فتره بسيطه، لان طبعا كلنا نعلم ان السنه دي كان عام مصر الصين الثقافي. افتتحنا هذا العام بحفل ضخم كبير وناجح جدا في الاقصر، وحضروا سيادة رئيس الجمهوريه طبعا ورئيس الصين ايضا. كان رحلتنا حاليا كانت علشان خاطر حفل ختام باذن الله اللي هيقام في الصين شهر يناير. كنا بنضع اللمسات الاخيره للبرنامج وبنتفق على كل الاشياء التكنيكيه لهذا الحفل ودمج البرنامج ما بين الفقرات المصريه والفقرات الصينية، وبإذن الله ده هيكون الحفل الختام هيكون في 19 يناير بإذن الله. خبر كان جميل إن بداية الحجز من خلال الإنترنت لتذاكر دار الأوبرا المصرية، بنهني حضرتك عليه. وقد إيه كان الإقبال من أول يوم فتحتوا فيه الحجز، ويعني حفلة أنغام اللي هي مقرر ليها 2 يناير إن شاء الله كاملة العدد. أنا بقى ده يمكن أنا بعتبره أهم إنجاز، مش بس هذا العام لكن أنا بعتبره أهم إنجاز لتاريخ الأوبرا، ده إحنا نجحنا أخيرا بعد معوقات كتيرة جدا جدا إن إحنا نقيم هذا النظام بأن يكون فيه الحجز أونلاين. مجهود كان كبير جدا جدا، تضافرت فيه قوات كتيرة جدا الحقيقة، وطبعا ده كان من خلال وزارة التخطيط الحقيقة، يعني ده حلم كان نفسنا إن إحنا نحققه، لأن الحقيقة يعني هذا النظام بيتنفذ في أكتر من جهة في مصر من فترة طويلة، ولكن بما إن طبعا إحنا برضو يعني جهة حكومية فكان لها بعض المعوقات أو الإجراءات الطويلة، والأخيرا الحمد لله نجحنا جميعا في إن تم يعني بداية هذا الحجز أو هذا النظام، يعني أنا سعيدة جدا. حضرتك كمان كنت بتتابعي لحظة بلحظة من يوم يعني بداية الحجز من خلال الإنترنت، وكان الساعة 12 الظهر من يومين، يعني حضرتك كنت متابعة دقيقة بدقيقة. بالضبط طبعا، لأن أنا بعتبر ده أهم إنجاز إحنا بنحققه، كان حلم لينا الحقيقة، فالحمد لله اتحقق. طبعا حصل إقبال غير عادي، يمكن تسبب السيستم وقف منهم، لأن هم نفسهم يعني الشركة المنفذة ما استوعبتش إن كم المشاهدة اللي هتتم بالنسبة للموقع بهذا الشكل، ولكن الحقيقة هم يعني تفادوا كل ده بان هم عملوا اجراءات سريعه جدا جدا وزودوا الكاباسيتي بتاعت الموقع نفسه، لان هم فوقوا بالاعداد الرهيبه، ولكن طبعا ده شيء مفرح جدا وشيء عظيم. كل دلوقتي حاليا كل جميع حفلات الاوبرا موجوده على هذا النظام، فده شيء طبعا اسعدنا كتير. بنبارك لحضرتك دكتوره ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا المصريه وعلى نشاط حضرتك الدائم والمستمر. واخيرا وقبل ما نختم لقائنا معاكي ونسيبك تستمتعي ببدايات العام الجديد مع اسرتك الصغيره ان شاء الله، قالت الفلوت اللي حضرتك يعني نقول من امهر عازفي قالت الفلوت على مستوى العالم، في حاجه قريبه ان شاء الله خلال كده 2017 هتمتعينا بيها الدكتورة إيناس؟ إن شاء الله، برضو بعد بداية العام الجديد طبعا، برضو هذا تقليد جميل إحنا برضو بنحققه من خلال برامجنا، وهو إن شاء الله يوم 3 برضو في حفل كبير للفنان والموسيقار راجح داود، لأن برضو ده يعني واجب علينا الحفاظ على القامات الكبيرة الفنية اللي موجودة في مصر، فهيكون في حفل لمؤلفات راجح داود وأشهر الموسيقات اللي ألفها للأفلام المصرية والدراما المصرية، وأنا مشاركة طبعا هكون فيه معاك إن شاء الله. أمنيات حضرتك أخيرا ل 2017 على المستوى الشخصي وعلى مستوى الأوبرا والمصر كلها، أمنياتك إيه دكتورة إيناس؟ والله هو على جميع المستويات، يعني يا رب التوفيق والخير لبلدنا الحبيبة وولادنا جميعا، بقول يا رب دايما يكون فيها تفاؤل، واحنا بدين هذا العام بتفاؤلات في حاجات كتيرة جدا جدا، فان شاء الله تكون سنة جميلة على مصر يا رب بخير يا رب يا رب ان شاء الله. وكل الشكر لحضرتك دكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، وبالتوفيق دائما، ويعني جهود حضرتك والمجموعة اللي معاكي بتكلل دائما بالنجاح من كم الناس اللي بتيجي دار الأوبرا وتستمتع بالفن الراقي الجميل. شكرا لحضرتك جدا، وكل سنة حضرتك طيبين. خليكم معانا 12 بعد 12 على موجات البرنامج العام. خليكم معانا في 12 بعد 12 نكمل سهرة رأس السنة. أعزائي المستمعين، في شهر سبتمبر 2016 وبالتحديد في الفترة من 7 وحتى 17 من شهر سبتمبر كانت البطولة البارالمبية في ريو دي جانيرو، وحصدت مصر 12 ميدالية ما بين الذهب والفضة والبرونز، فحصدت 3 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية. ومعنا اليوم البطل كابتن دكتور عمرو فاروق، والذي حصل على الميدالية الفضية في بطولة ريو دي جانيرو في رفع الأثقال الوزن المفتوح. ألف مبروك يا كابتن. الله يبارك في حضرتك. الله يخليك. مبروك، جات لك متأخرة بس مصر كلها سعيدة بيك وبكل الأبطال. الله يخليك يا فندم، كل سنة طيبين، وإن شاء الله سنة 2017 تبقى سعيدة على الجميع بإذن الله. إن شاء الله. في شهر سبتمبر نرجع بيك يعني شهور قليلة، وتقول لي يعني إزاي أنتوا استعدتوا، وخاصة أن أنا عرفت أن البطولة رفع الأثقال هذه البطولة هي بطولة فردية. والله أنا استعدينا، كان عندنا معسكر، أنا في المعسكر بقالي سنتين، طلعنا معسكر مغلق في هنا في القاهرة في فندق في مدينة نصر، وبعدين عملنا معسكر خارجي كنا في دبي، قعدنا 10 أيام قبل ما نسافر البرازيل، وقعدنا في البرازيل قبل البطولة ما تبدأ بأسبوع عشان كل واحد ياخد على الجو هناك، والساعة البيولوجية هناك بتبقى تختلف لأن فرق التوقيت بيننا وبينهم. كان استعداد جدي جدا، والحمد لله كنا يعني متحمسين للميداليات، ومش جديد علينا ان احنا كل بعثة مصرية في كل سنة بتسافر، مش جديد عليها انها تحقق ميداليات. الحمد لله كان عندنا اصرار وتحدينا الظروف كلها، والحمد لله عملنا نتيجة كويسة، عملنا 50% من البعثة ميداليات. الحمد لله. الحمد لله، يعني ما شاء الله 12 ميدالية ما بين الذهب والفضة والبرونز، يعني حاجة جميلة جدا. انت بتقولي ان انت بتستعد لهذه البطولة، بطولة ريو دي جانيرو، منذ 2 عام، هل ده اول احتكاك ليك دولي او عالمي بالنسبة للبطولات؟ لا، انا الاحتكاك الدولي معايا ابتدى من 2015 شهر نوفمبر بالتحديد، لعبت بطولة اوروبا المفتوحة كانت في المجر، كانت اول سفرية ليا، الحمد لله حققت فضة، وكنت بلعب على الذهب، فرق بيني وبين الذهب 6 كيلو، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، يعني كان اول بطولة بسفرية وظروف متغيرة، ان انا كنت لوحدي وكانش معايا حد من اسرتي، دايما كانوا بيبقوا معايا في البطولات المحلية اللي هنا، فالجو بالنسبة لي كان متغير وشدت اعصاب. الحمد لله على كل حال، وربنا كرمني بالميدالية الفضية ورقم افريقي جديد اتسجل باسمي الحمد لله 222 كيلو. ما شاء الله. وبعد كده لعبت بطولة دبي، بطولة كاس عالم في دبي، كانت 2016 شهر فبراير، الحمد لله حققت فيها 226 كيلو، وكان رقم افريقي جديد وحققت الميدالية الفضية. وبعد كده ختمتها بريو الحمد لله ميدالية فضية جديدة ب 235، وكنت اصغر لاعب في البطولة في ريو دي جانيرو يحصد ميدالية الحمد لله. أصغر لاعب، يعني أنا عرفت قبل التسجيل إن أنت هذا العام حصلت على بكالوريوس الصيدلة، ما شاء الله، يعني ربنا يوفقك. الله يخليك. الحمد لله كنت ماشي الدراسة مع الرياضة، الحمد لله دي ما عطلتنيش عندي، يعني حبي للدراسة وحبي للرياضة ما يختلفوش عن بعض، ده يمكن إصراري إن أنا لازم أكون متفوق في دي ومتفوق في دي، ما بقاش شخص عادي، مش كنت عايز أبقى مختلف إن أنا أبقى متفوق في حاجتين. الحمد لله كان هدف قدامي ان انا يعني اتخرج واحصل على الاولمبياد طبعا، لانها اكبر محفل دولي على مستوى العالم في اي رياضه. الحمد لله ربنا كرمني بالاثنين، وكانت سنه سعيده الحمد لله. رفع الاثقال، نقربه للساده المستمعين، بالنسبه للاوزان، يعني انت الحمد لله حصلت على الفضيه في وزن مفتوح، ايه معنى بقى وزن مفتوح ورفع الاثقال تقسيمتها؟ رفع الاثقال تقسيمتها بالنسبه لنا بتبقى على حسب وزن الجسم، 10 موازين شباب و10 موازين بنات. الشباب بتبدا من 49 كيلو، بتبقى ميزان 45 49، 52 56، بتبقى متقسمه فئات يعني، وعندنا المفتوح من زائد 107. البنات بتبقى من 41 كيلو، برضو بتتقسم فئات 10 موازين، بس الاوفر بتاع البنات بيبقى زائد 86 كيلو. فالحمد لله يعني ده دي تقسيمه بالنسبه لنا، بتتقسم بقى بوزن الجسم مش بوزن الثقل يعني. مع استقبالنا لعام جديد ان شاء الله، نتمنى ان هو يكون عام سعيد 2017، امنياتك على المستوى الشخصي، على مستوى الرياضات المختلفة، على مستوى الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة، على مستوى البطولات البارالمبية؟ يعني يعني حلمي بالنسبة للمستوى الشخصي ان شاء الله الانجاز اللي انا عملته في 2016 اكرره كل بطولة اولمبية ان شاء الله، وعندنا بطولتين في 2017، عندنا بطولة كأس عالم في دبي في شهر 2، وعندنا بطولة عالم في المكسيك في شهر 10. أتمنى إن شاء الله إن أنا أحافظ على الإنجاز اللي أنا عملته، بس طبعا بأرقام أحسن، وإن شاء الله أنافس على الذهب، يعني مفيش حاجة اسمها مستحيل. بالنسبة للرياضات الأخرى يعني إن شاء الله نبقى على نفس المستوى، يعني الحمد لله مصر في المستوى البارالمبي معروفة مرتبة عالميا في الألعاب اللي احنا بنشارك فيها. احنا بنشاركش في الألعاب كلها، بس اللعبة اللي بنشارك فيها بنسيب فيها بصمة. أتمنى إن يعني اللعبة تتوسع شوية في جميع الأندية، الوزارة تبتدي تعمل توعية للنوادي، يعني الأندية نظرا للدعم اللي الوزارة بتديهوله بتعمل يعني جزء بارالمبي في كل نادي، مش هيكلفك كتير، ومش يعني بالعكس بارالمبي يعني المقصود بيه للرياضات لذوي الاحتياجات الخاصة، ان انت تعمل جزء مخصص ليها زي الكورة زي السباحة زي اهتماماتك في الكورة برضو، يعني هي مش خسارة، يعني انت هتجيب لك ميداليات برضو وهتجيب لك عائد، يعني ليه ما نوسعش ما ننشرش اللعبة شوية. ففي انجازات اتمنى ان يبقى فيه اهتمام يليق بالانجازات اللي احنا بنعملها، بس مش اكتر. ان شاء الله سنة سعيدة بإذن الله، سنة سعيدة احنا ودعناها 2016 بالنسبة لك كابتن عمرو فاروق، وان شاء الله بنتمنى ان سنة 2017 تكون اسعد بإذن الله ليك ولكل المصريين ولكل العالم ان شاء الله. في النهاية بشكرك كابتن دكتور عمرو فاروق بطل البطولة العالمية البارالمبية في ريو دي جانيرو، واللي حصل على فضية رفع الأثقال وزن مفتوح. ألف مبروك مرة تانية، وسنة سعيدة إن شاء الله 2017. الله يخليك يا فندم، الله يبارك فيكي، وإن شاء الله سنة سعيدة عليا وعلى الشعب المصري كله بإذن الله. كل سنة طيبة. خليكم معانا 12 بعد 12 على موجات البرنامج العام، نكمل سهرة رأس السنة. خليكم معانا في 12 بعد 12 نكمل سهرة رأس السنة على موجات البرنامج العام. 12 بعد 12 12 بعد 12 معينا الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين. عام يمضي وعام يأتي، عام يفارقنا وعام نستقبله، وفي هذه اللحظة هي لحظة الحساب. بس احنا النهاردة في سهرتنا واحنا بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين بالعام الجديد، عايزين كل الحساب إنجازات حلوة، مش عايزين نبص لأي حاجة وحشة عدت علينا. من أهم الإنجازات اللي كانت طوال السنة الماضية وكان لها تأثير إنجازات وزارة الآثار. إحنا جينا بالصورة دي لسيادة وزير الآثار الأستاذ الدكتور خالد عناني. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة والمستمعين كلهم بخير، ويا رب العام الجديد يكون مصر تشهد فيه الأمن والأمان والسلام، ونعيش كل ده بخير إن شاء الله. بإذن الله تبقى سنة افضل بكتير من اللي فاتت باذن الله ان شاء الله. الحقيقه ان احنا كلنا بنتمنى للاثار التقدم والازدهار، لان اثار يعني سياحه، يعني دخل قومي، يعني دولارات، يعني سعادة لمصر الحقيقة، يعني هتبقى مصدر سعادة لمصر. وإحنا بنقدم كشف الحساب ده أهم إنجازات وزارة الآثار في السنة الماضية. لو حكيت كلمة عن 2016 أول 3 شهور اللي كان موجود فيهم دكتور ممدوح الضماطي، ومن نهاية مارس أنا كملت بمشاركة زملائنا في الوزارة، استكملنا العمل في مشاريع كتير. يمكن حكي لاحظتي أن آخر فترة كان في افتتاحات كتيرة الحمد لله، يعني بدأنا فتحنا للزيارة أماكن كانت مغلقة من سنوات طويلة زي هرم أناس، زي مقبرتين فرتاري وسيتي الأول عملوا رواج مهم جدا، مشاريع ثقافية مهمة زي متحف ملاوي للإرهاب الغاشم دمروا وسرقوا، احنا رجعنا احسن من الاول في مده بسيطه الحقيقه الحمد لله، ومتحف قوم قشيم كذلك. انتهينا من متحف الفن الاسلامي، ان شاء الله متحف قومي للحضاره برضو شبه انتهينا من قاعه عرض مؤقت. متحف المصري في التحرير بيفتتح ليلا، اثار المسترد ده كان ملف حصل فيه اهتمام كبير جدا، رجعت اثار من دول كتير جدا، يمكن دول ما رجعتش منها من سنوات طويله. في معرض هايل ليها في المتحف المصري، عملنا معارض مؤقته كتير زي معارض الاثار المستردة، عملنا معرض المضبوطات، عملنا معارض خارجيه موجوده في معرض في اليمن دلوقتي، في معرض اللي هو كان في انجلترا وبيتحرك حاليا يروح زيورخ، في مشاريع كبيره كانت متوقفه زي مشروع تطوير منطقه الهرم الحمد لله بدأنا آخر كم شهر بدأ يتحرك بشكل كان متوقف طيب. الحياة الفترة كان متوقف خالص ودلوقتي بدأ يتحرك الحمد لله بقاله فترة. مشروع المتحف الكبير حيك شايف النهاردة بتعدي جنب حاجة مبشرة إن شاء الله بإذن الله. سيادة الوزير الأستاذ دكتور خالد عناني، عايز حضرتك تختار إنجاز يعني مهم وكان في شهر إيه؟ لا والله أنت فخور بي كلهم والله أنا عارف. كلهم يعني الفترة يمكن كان من حوالي 3 أسابيع كده كان في أسبوع مميز شوية في استرداد الأثار المستردة، إن في أسبوع أول ديسمبر يعني نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر كان في معالي وزير الخارجية شهد استلام 4 قطع من أمريكا. تاني يوم على طول سافرنا في سويسرا قطعة من سويسرا، تاني بعدها ب3 أيام قطعتين المشكتين اللي جايين من الإمارات. مهمة جدا لأن هي كانت يعني كان يعني خرجوا من مصر بطريقة غير طبعاً. ومشكوات نادرة جدا لا ومسروقة يعني. ومسروقة من مخزن. من مخزن يعني بالتالي مش حاجة طلعت حفر خلصة فده بيوري ان احنا بنشتغل على الحاجات دي. وكان الظريف ان في خلال 7 أيام أثار راجعة من 3 قارات مختلفة فده بيوري ان احنا الحمد لله مهتمين جدا بالملف ده. كلنا إن شاء الله نتمنى أن السياحة تعود، يمكن إحنا شهر نوفمبر الحمد لله الأعداد طيبة فربنا يقدرنا ونستأنف المشاريع بتاعتنا كلها، نحافظ نحمي على الأثار. يمكن من الإنجازات إن إحنا وقعنا بروتوكول مع وزارة الاتصالات عشان نوثق الأثار المصرية، ودي أنا بالنسبة لي ده ملف مهم جدا. بنحاول كمان احنا ندخل فكر استثماري دلوقتي، ويمكن عندنا اجراءات كتير بنعملها في استقبال الفعاليات في الاماكن الاثريه. عملنا لائحه تصوير سينمائي جديده جذابه جدا، يمكن عشان دايما الارقام الناس بتهاجمنا انها غاليه، فحب اقول الرقم للانتاج العالمي الاجنبي الغير المصري الشهر بيصل ل 150 ألف جنيه في كل أثار مصر، يعني لهم 5000 جنيه كلام يعني بسيط طبعا جداً. طبعا دايما بيهاجموا ويقولوا ده احنا المغرب واخد ما عرفوش بس والمصري لو ضر فيلم مصري الشهر ب 50 ألف جنيه يعني اليوم ب 1600 جنيه يعني في أثار مصر كلها. وبالمناسبة كمان أنا عملت تخفيض 50% على الصحاري كمان يعني أرخص من الأسعار دي الصحاري ب 50% والفتح الليلي 50% تخفيض عليه. كل الاغنيات بقى تتصور والمسلسلات وكله يتصور وده اللي بنعمله. البرامج الحواريه التلفزيونيه اليوم ب 600 جنيه. كل سنه وحضرتك طيب مره تانية ان شاء الله السنه الجايه نيجي لحضرتك ووزاره الاثار يعني تقتض بالتمويل لينا كلنا للبلد كلها ان شاء الله. السنه الجايه حضرتك تعملي حوار تكون خلاله الاثار حالها احسن، مواردها اتحسنت، الخدمات اللي بتقدمها اتحسنت، سرقه الاثار قلت، الوعي الاثري زاد، التسجيل تقدم، التوثيق تقدم، الفكر الاستثماري دخل فيها بما لا يتعارض مع هيبه واحترام والحفاظ على الاثر. تكون سنه اسعد يا رب على الشعب المصري كله باذن الله ان شاء الله. مصر قريبه وقواها الغريب ما بالك وانت القريب اخويا وصاحبي. كل الوشوش تعرف مصر قريبة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا على موجات البرنامج العام في احتفالية رأس السنة. يسعدنا أن تكون معنا في هذه الاحتفالية الأستاذة إيمان الوراقي، الكاتبة الصحفية. أستاذة إيمان، أولا كل سنة حضرتك طيبة، أهلا بكم معنا على موجات البرنامج العام. وحضرتك طيب، المصريين كلهم بألف خير إن شاء الله. أستاذة إيمان الوراقي صائدة الجوائز أو عروس الصحافة العربية، الفائزة بجائزة التفوق الصحفي أو جائزة التفوق في التحقيقات الصحفية هذا العام. مشاعرك حينما تلقيت الخبر بأنك فزت بالجائزة هذا العام، وهذا طبعا هو العام الثالث على التوالي؟ الحمد لله شعرت بسعادة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيكلل تعبي على مدار عدة أعوام بجائزة يعني هي معنوية أكثر منها مادية، فالحمد لله كنت مبسوطة، وأتمنى إن شاء الله السنة الجاية تكون من نصيب أحد الزملاء غيري. يعني بالنسبة لمقياس التفوق، يعني أنا بشوف إن الجوائز أولاً يعني دعيني أسأل حضرتك أولاً، يعني كان الجائزة اللي حضرتك حصلت عليها كانت في أي الموضوعات، التغطية اللي حضرتك عملتيها؟ كانت في تحقيق صحفي حوالين انتشار السلاح في محافظات مصر في الفترة ما بعد الثورة، وعلى رأسها محافظة الألوبية، خاصة يعني بعض القرى اللي تشتهر بهذا الأمر سواء في تجارة المخدرات والممنوعات والسلاح بكافة أنواعه، سواء سلاح أبيض أو سلاح آلي، يعني السلاح بكل أنواعه. مؤكد بكتارة من حضرتك موجود كبير. طبعا هو كان خطر جدا، لأن الحكومة نفسها أو الأمن نفسه مش قادر، ما كانش قادر أن هو يحكم قبضته على هذه القرى أو هذه المحافظات، لأن بنت تنزل تعمل التحقيق في جو بهذا يعني عدم الأمان كان شيء صعب جدا. وإحنا الحمد لله يعني هو تم بسرعية يعني كبيرة، وكان بعض العائلات بيتولوا حمايتي، فطبعا هو استمر على مدار حوالي من أسبوع 10 أيام. في مشاكل اعترضت حضرتك؟ هو بس كان تكت، طبعا انا كنت قلقانه وخايفه، تكت الحصول على مصدر، ما كنتش قادر، كان الناس خايفه جدا تتكلم معايا، كان ان عشان حد يتكلم معاك ده بالنسبه لي كان مجهود رهيب، لان هو خايف ممكن حد يهدده، ممكن حد يقطع عيشه، ممكن حد يعني الموضوع هناك كبير، كانوا في بيقولوا على مثلا النواصي او الشارع الرئيسيه دي علني، لكن زي بالضبط حضرتك لما بتشوف حد بيبيع خضار فارش وقاعد، هم كانوا نفس الفكرة، بيقعدوا في الطرقات كده قاعد يبيعوا الأسلحة والمخدرات. فطبعا يعني ناس بهذا التوحش وهذا يعني بتمارس الممنوع بشكل معلن، فهي لا تخشى شيء. فبالتالي أنا لما رحت لهم برجلي وأنا بنت وحيدة وليس معي سوى الله، فطبيعي أن أنا أكون يعني خايفة وكده، بس الحمد لله قدرنا نحن نعمل حاجة كويسة، والحمد لله ربنا بيكلل تعبنا بجائزة زي نقاط الصحفيين. حضرتك دي السنة الثالثة على التوالي تحصلي على الجائزة، ايه الجوائز اللي حضرتك حصلت عليها قبل كده؟ انا حصلت على بالنسبة للنقابة ولا بالنسبة بشكل عام؟ بالنسبة بشكل عام الحمد لله حصلت في 2004 على جائزة الصحافة العربية من دبي، وبعدها حصلت على جائزة تيمز برضه بالتحقيقات، وبعدها لثلاث سنين على التوالي باخد جائزة نقابة الصحفيين. عشان كده بيسموك صائدة الجوائز. بالظبط. أستاذ إيمان الوراقي، يعني بعد ما اتكلمت حضرتك عن مشاعرك عندما حصلت على هذه الجائزة، المقياس الذي يتميز به الصحفي عشان يفوز بمثل هذه الجوائز؟ والله أنا لسه عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني هي الجوائز ما هيش علامة على إن الإنسان يبقى مميز وشاطر، في ناس صحفيين كتير جدا ما بياخدوش جوائز، أقصد إن المقياس هنا هو إن الإنسان يراعي ضميره، إنه يكون موضوعي ويكون مهني، ودائما يبحث عن تطوير أدواته، إزاي أنا كصحفي طول الوقت أسعى لتطوير أدواتي، إزاي إن أنا أتقي الله في ألمي، الأمانة في نقل الخبر، إن أنا أكون مهني للنجاح. أستاذ إيمان الوراقي، يعني أخيرا أسأل حضرتك مشاعرك أو أمنياتك للصحافة في مصر بصفة عامة في خلال 2017 ولمصرنا بصفة خاصة. طبعا اتمنى لمصر ان هي تخرج من الكبوة الاقتصاديه، وهي للاسف احنا بنعاني من تردي في كل المجالات، فاتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايدينا، واحنا نستاهل شعب محترم وشعب فعلا صبور. يعني اتمنى ان الله سبحانه وتعالى ان كل ده بحلول العام الجديد يختفي، ونشاهد مصر اعظم وارقى واكثر قدره على مواجهه الصعاب والازمات. استاذه ايمان المراكي الكاتبه الصحفيه، مرة تانية ألف مبروك حصولك على هذه الجائزة، وكل شكر لحضرتك، كل سنة وانت طيبة. أشكرك. انسى الدنيا عيشي إلي مثل الورود الدللي، بالكون غيرك ما إلي حبك أنا. انت حبيبي اللي معه بيوجعني اللي بيوجعه، يا طيور يا ناس اسمعوا حبك أنا. مدام الشمس بتشرق انت ومعي ما بتفرق، كل العذاب بيمرق المهم المستمعين. كنا معكم على مدى أكثر من ساعة ونصف، استعرضنا خلالها أهم الإنجازات في المجالات المختلفة، والتي نتمنى أن يكون أكثر منها في عام 2017 بإذن الله، وذلك من أجل مصر الحبيبة. كل عام وأنتم بخير. كنتم مع سهرة 12 بعد 12، سهرة رأس السنة على موجات البرنامج العام. إعداد وتقديم مجدة شرف، مصطفى غريب، أسماء أبو عيش، منى بطاح، عماد يونس، هالة عبد العال، صفية صبري، نزل الدسوقي، منال العارف، منى غانم، طه عبد الهادي، وعزة إسماعيل. سهرة 12 بعد 12، إخراج نسرين لطفي.